العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نواصل إن شاء الله مع ما بدأنا في الأسبوع الماضي، هذا هو المجلس الثاني مع أحكام الفرائض والمواريث، والتي إن شاء الله في بعد المقدمة سنبدأ بإذن الله مع منظومة الرحبية، ولكن لازلنا مع مقدمة بين يدي ذلك. نقلنا في المرة الماضية كلام لأهل العلم في أهمية تعلم أحكام المواريث وحكمة الله عز وجل وعلمه، ولماذا يعني فصلها الله عز وجل هذا التفصيل الذي جاء يعني أكثر من أي أحكام أخرى. إن شاء الله الآن نكمل المقدمة ونذكر بعض المصطلحات التي سنحتاجها إن شاء الله معنا في أثناء دراسة المواريث. فمن ذلك كلمة الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي القطعة، فلان فرضه يعني نصيبه من الميراث الشيء الفلان. وكلمة الفرض تأتي في القرآن وفي السنة بجملة من المعاني. المعنى الأول الواجب. الله عز وجل لما ذكر مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآيات، في نهاية الآية قال الله عز وجل فريضة من الله، واجب أن تخرج الزكاة الواجبة على هذا النحو. وفي آيات المواريث قال الله عز وجل فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، يعني هذا ليس محل اجتهاد إنما كما نص عليه القرآن. والله عز وجل قال فآتوهن أجورهن فريضة، يعني من الواجب عليكم أن تعطوهن يعني ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله، يعني أوجب الله عليكم صيامه. وتأتي كلمة الفرض في القرآن بمعنى التفصيل والبيان. في سورة النور قال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها، بمعنى بينا فيها كثير من الأحكام، أحكام الاستئذان، أحكام الخلوة، الحجاب، النظر، الكلام وغير ذلك من التفصيل في هذه الأحكام الخطيرة. فكلمة الفرض تأتي أولا بمعنى الواجب، وتأتي أيضا بمعنى التفصيل والبيان. وأحكام المواريث فصلها الله عز وجل وبينها. وتأتي كلمة فريضة في القرآن بمعنى النصيب المقدر. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قدرت أن صداقها ومهرها مثلا 10,000، طلقت قبل الدخول يبقى لها نصف ما فرضتم أي قدرتم، وهو الإيه؟ يعني 5,000. فالنصيب المقدر أيضا من المعاني التي تأتي بها كلمة الفرض. والفرائض مشتقة من فرض الشيء وجزه وقطعه، هذا فرض فلان أي الذي نقطعه من التركة ويأخذه فلان. لماذا سمي علم المواريث بالفرائض؟ لجملة من الأمور. قول الله تعالى بعد توضيح للقسمة أن فرض المرأة كذا والزوجة كذا والزوج كذا والأب كذا، قال إيه؟ فريضة، هذا الذي فرضه وقسمه وأوجب أن يكون هكذا قسمته جل وعلا، فسميت أحكام الفرائض، سميت المواريث بالفرائض. وأيضا جاء في الحديث وإسناده يعني ضعيف تعلموا الفرائض وعلموها، والحديث ضعيف لا يثبت، ولكن حديث مشهور جدا عند العلماء، فلذلك سموا أحكام المواريث الفرائض. وأيضا ذكر الله عز وجل كل العبادات مجملة، وفصل ووضح المواريث وقسمها، وذكر أصحاب الفروض وفروضهم، الفرض بمعنى القطع والفصل، فهذا فرضه مثلا الربع، هذا هذه فرضها في هذه الحالة الربع أو الثمن أو كذا أو كذا، فسميت المواريث بذلك. الفرض هو السهم أو القدر المقدر شرعا لفلان أو يعني أحد الوارثين. إذا قيل فلان فارض أو فلان فرضي معناها أنه على علم بعلم الإيه؟ المواريث. فرضي يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضهم زيد، فأعلمهم بعلم الفرائض من أفرضه. ففرضي أو فلان فارض يعني على علم جيد بأحكام المواريث. المواريث جمع ميراث، والميراث هو ما يبقى بعد موت مالكه، التركة اللي احنا بنسميها التركة. وكلمة الميراث يعني ليست على المال فقط، وإنما تعم أكثر من ذلك، وأورثكم ديارهم وأموالهم، يعني صرتم تملكونها بعد موتهم. وورث سليمان داود، والوراثة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولا درهما، إنما ورثوا العلم. طيب، وقال بعضهم في تعريف علم المواريث أو في تعريف الميراث: حق قابل للتجزيء يثبت لمستحقه بعد موت من كان له. ده تعريف ثاني، حق قابل للتجزيء، يعني ده حق تركة تقسم بالطريقة الفلانية. وقال بعضهم الميراث معرفة الحساب الموصل، ازاي تقدر تعرف ده حقه ايه وده حقه ايه، الى قسمة التركة بين مستحقين. وقال بعضهم الميراث انتقال ملكية الشيء من شخص لآخر بموت الأول. والميراث أعم زي ما قلنا من أن يكون بالمال فقط، لا يشمل العلم، يشمل غير ذلك. المورث هو مين؟ الميت. والوارث هو الايه؟ من يأخذ من ورائه. والميراث أو الورث اللي هي الايه؟ التركة. طيب، بنو الأعيان، لازم يكون في كشكول عشان هنحتاج للكذا. فالمرة القادمة إن شاء الله عندنا في علم المواريث ما يسمى بنو الأعيان. بنو الأعيان من هم؟ هم الإخوة والأخوات الأشقاء. أشقاء يعني من أب واحد وأم واحدة، دول اسمهم إيه؟ بنو أعيان. يعني بنو أعيان يعني خرجوا من عين واحدة، أب واحد وأم واحدة. جميل كده. بنو الأعيان من هم؟ هم أنا بقول من عين واحدة. من عين واحدة. أب واحد وأم واحدة. بقى يسموا إيه؟ بنو أعيان. عندنا بنو العلات. العلات الإخوة والأخوات لأب، والدهم واحد وأمهاتهم مختلفة. مشترك. هذا الرجل بنو إيه؟ العلات. الأولانيين بنو الإيه؟ الأعيان. الأعيان. بنو الأعيان خرجوا من عين واحدة، إخوة وأخوات أشقاء. هذا أبوهم وهذه أمهم، مشتركين في الأب وفي الأم. خرجوا من عين، يعني إيه؟ خلاها كده عندي عندك مثلا شقة واحدة. خد بالك، جميل كده. بنو العلات الإخوة والأخوات لأب. والمراد بهم بالإخوة العلات أو الإخوة العلات أو بنو العلات الإخوة لأب، أبوهم واحد ولكن هم من عيون مختلفة ومن أمهات مختلفة. أنت عارف حديث أم معبد، وهي تصف من؟ تصف النبي صلى الله عليه وسلم. الشاة ليس فيها حلب، وأتت بها النبي صلى الله عليه وسلم حلبها وفاض اللبن، فقالت فشربوا عللا بعد نهل، شبعهم وكمان شربوا كمان. فعللا راجل تزوج وبعدين تزوج وبعدين تزوج وبعدين تزوج، دي منها أولاد ودي منها أولاد ودي منها أولاد. أبوهم واحد فيسموا أبناء علات. فهذا الرجل شرب عللا بعد نهل، ما اكتفاش بإيه؟ بمرة بنهل واحد. ماشي. فبنوا العلات، أنا بديلك أمثلة تفتكر بها الإيه؟ فالراجل ده ما اكتفاش بزوجة واحدة، ماشي. اما الاولانيين بنوا الاعيان خرجوا جميعا من عين فهم مشتركين فين؟ في الاب والام. جميل كده. الاخياف احنا خلصنا الاشقاء في الام والاب، خلصنا الاخوه في الاب، فضل معنا مين؟ الاخوه في الام. الاخوه في الام امراه تزوجت اكثر من مره فلها اولاد هم اخوه واخوات في الام يسموا اخياف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهم الاخوات والاخوه لام سموا بذلك لان معنى كلمه اخياف في اللغه اخلاط، يعني ده لقبه دره وده لقبه الارباني وده لقبه كذا وده لقبه كذا، لكن كلهم امهم واحده اخلاط ولكن يسموا ايه؟ اخياف. جميل كده. خلصنا البنو الاعيان وبنو العلات بنو او الاخياف. بنو العيان اللي هم مين؟ الأشقاء خرجوا من عين واحدة فهم أشقاء في الأب والأم. بنوا العلات أخوهم الأب واحد بس، والراجل ده شرب عللا بعد نهل. بعد نهل. جميل كده. خليك افتكر في حديث أم معبد رضي الله عنها وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، كانت الشاة لا حلابة فيها، فأتت بها النبي صلى الله عليه وسلم حلبها مرة ومرة، قالت وهي تصف قالت فشربوا عللا بعد نهل. شربوا وبعدين شربوا مرة تانية وثالثة ورابعة، خدك ايه مسافرين. فالرجل الذي تزوج من امرأة وامرأة له من هذه أولاد ومن هذه أولاد ومن هذه أولاد، هؤلاء يسموا بنو علات، أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد لأن الزوج ده شرب عللا بعد نهل. جميل كده. جميل. الكلالة باختصار كده من لا والد له ولا ولد. واحد مات نوزع الترك على مين؟ لا له أب ولا له ابن، لا له أصول ولا له فروع. جميل كذا. هذا تعريف من؟ هذا تعريف الصديق أبي بكر رضي الله عنه، قال الكلالة ما عدا الوالد والولد، يعني ما لهش إيه أحد. والاشتقاق الكلالة من الإكليل اللي بقى حوالين الإيه؟ العنق، فيعني زي ما يكون مقطوع من كل الجهات وهو ايه من سجره كده. فالكلاله من لا والد له ولا ولد، ده الكلاله. وان كان رجل يورث كلاله او امراه هيجي معنا في الايه في احكام الايه المواليد. جميل كده. التعصيب احنا عندنا الميراث بيكون بشكل من اثنين، يا اما يرث بالفرض يا اما يرث بالتعصيب يا اما بالفرض وايه ويكمل ياخد كمان بالايه بالتعصيب. فالفرض مثلا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ايه ولد. كلمه الربع دي اسمها فرض، فهذا الزوج لان امراته لها ابناء فرضه الايه الربع، ده ميراث بالفرض. جميل كده. الوالد مثلا الاصل في ميراثه في كثير من الاحيان السدس، وفي باقي في التركه، فخلاص اخذ فرضه اللي هو السدس وبقي في التركه بقيه، فنقول يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. فالتعصيب هو من يرث بغير تقدير، ما نقولوش لا ربع ولا تمن ولا تلت ولا كلام من ده، بياخد اللي باقي. التعصيب باختصار خلص كده وبسهوله كده، التعصيب هو الذي يرث بدون ايه بدون تقدير. التعصيب اصطلاحا هو الارث بلا تقدير. معنى فائده، هذه الفائده تقول انه اشتهر من الصحابه رضي الله عنهم بعلم الفرائض والمواريث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة علي بن عباس زيد عبد الله بن مسعود، الأربعة دول لو اتفقوا في مسألة من مسائل المواريث يبقى ده إجماع للأمة، الأمة تجمع عليها. جميل كده. ونادرا ما علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود، الأربعة دول خد بالك. واشهرهم طبعا طبعا واتقنهم لهذا العلم زيد رضي الله عنه، خد بالك. عندنا حديث رواه احمد والترمذي باسناد له شواهد تقويه، يعني يبقى لدرجه الحسن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدها في دين الله عمر، واصدقها حياء عثمان، واعلمها بالحلال والحرام معاذ، واقراها لكتاب الله عز وجل ابي، واعلمها بالفرائض زيد ابن ثابت، ولكل امه امين، وامين امتي ابو عبيده ابن الجراح. هذا الحديث له شواهد تقويه وتدل على ان يعني له اصل. قلنا ان هؤلاء الاربعه علي وابن عباس وزيد وابن مسعود اذا اتفقوا في مساله اجمعت عليها الامه، ونادرا ما يختلفون، واذا اختلفوا وجد العلماء ذلك، اذا اختلفوا وجدوا ان واحد في جهه والثلاثه، فكان الخلاف مش موجود. اذا ثبت حكم في مساله من مسائل المواريث عن هؤلاء سواء الاربعه او الثلاثه، فكانه ايه يشبه اجماع الايه الامه. واغلب احكام المواريث في الكتاب، لكن احنا بنقول ايه مع فرض ان ايه المسائل اللي فيها اجتهادات كميراث الحفيد او الجد او كذا او كذا، المسائل اللي فيها ايه اجتهادات. الوليد بن مسلم رحمه الله عليه، وهو من الرواه الذين مروا معنا كثيرا في اثناء الكلام في صحيح البخاري، راى في منامه يوما انه دخل بستانا فاكل من جميع ثمره الا العنب الابيض، فقص ذلك على شيخه، شيخ من الامام الاوزاعي رحمه الله عليه، فقال: تصيب من كل العلوم الا الفرائض. فاول الاوزاعي رحمه الله العنب الابيض بانه الايه فعزيز يعني حاجة. قال: فإنه جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب، يعني أكلت من العنب الأحمر والأسود كله، لكن الأبيض ده إيه ده الإيه الفرائض. ما الحكمة من الميراث في الإسلام؟ ليه ربنا يعني شرع أحكام للمواريث لم يتركها هكذا وخلاص الناس بالتراضي اللي بيرضوا عليه؟ أولاً، تقوية أواصر الأسرة والقرابة، وذلك لأن الإسلام راعى القرابة. يعني إيه لما جي تتوزع المواريث، الابن أقرب إلى أبيه من غيره، الأب أقرب إلى ابنه من غيره، الزوجة، الإخوة، الأشقاء إلى غير ذلك، فهذا مما يعني إيه يبين مدى الالتصاق. بس عصرنا العكس تماما شيخ، لا اللي بيعملوا الناس حاجة كل ما هو واللي الشرع بيقولوا حاجة تانية. هذا مختلف تماما. نزاع. نسأل الله السلامة والعافية على هذه. الأمر التالي من الحكم التي شرع لأجل الله عز وجل أحكام المواريث التأكيد على احترام الملكية الفردية. بمعنى أنه لا يعطى تركة الميت لمن يخلفه من ورثته ذكورا وإناثا، يعني تعطى لمن قدر الله عز وجل لهم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. تقدرش الحكومة تيجي تاخد المال ده؟ لا، ده الشرع حكم بأن من ترك مالا فهو لورثته. جميل كده. تفضل. هي تاخد تدي الكل. اللي هو واحنا شاورناها. ده سبحان الله والله العظيم. ده شفت يعني كتير في الامر ده الشيخ كمال، يعني كتير الموضوع ده تم يعني في ناس ممكن بيصلي بالعافيه شتمه قدام عشان بينصحه ان هو يدي لاخواته حقهم في الميراث. نسال الله السلامه والعافيه. فهنا التاكيد على احترام الملكيه الفرديه، لا الحكومه تقدر تيجي تاخد التركه دي، ولا واحد من الورثه يجي يقدر يعتدي على اللي ربنا قدر لفلان. ربنا قدر لفلان القدر الفلاني، دي ملكيه فرديه الاسلام يحميها. قدر للمراه ان ترث من زوجها كذا، او ترث من ابنها كذا، او من اخيها كذا او كذا، دي ملكيه فرديه لا يصح لاحد ان يعني يعتدي عليها. للرجال نصيبهم مما اكتسبوا، وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا. فالتشريع ده ان انت ايه ما تاخدش ايه مش التركه تبقى للكبير، او تبقى للحكومه، او تبقى لبيت المال، او تبقى للبنات، او تبقى لكذا او لكذا. لا، هناك ملكية فردية، الله قدر لفلان كذا وقدر لفلان كذا لحكم يعلمها جل وعلا. من ذلك توسيع دائرة الملكية، من الحكم التي لأجلها شرع الإسلام أحكام الفرائض والمواريث توسيع دائرة الملكية. بمعنى لو الناس تعارفوا على إن اللي يموت امرأته تأخذ التركة هتفضل الفلوس فين؟ مع النساء. لكن الإسلام قدر الله مثلا الربع أو الثمن والابن كذا أو البنت كذا أو الأب كذا والأخ إلى آخره، توسيع دائرة الملكية، يفضل المال في ناحية واحدة ودول يفضلوا محرومين على طول كده، أخذ بالك؟ فلا، توسيع ده من شرع الله عز وجل ومن حكمه في المواريث توسيعنا. أيضا التقليل من حد التفاوت بين الناس الأغنياء والفقراء، يعني ممكن يكون له يعني أخ فقير أو قدر الله عز وجل قدر عليه رزقه فيأتي من هذا الجانب عشان ما تفضلش الفجوة تتسع. لو كل المال يرث فلان الذي معه المال تفضل الدائرة تتسع، ده ينزل في الأرض وده يطلع وده يطلع، لا إيه يعني أراد الله عز وجل التقليل من التفاوت بين الأغنياء والفقراء وعدم تكدس الأموال يعني في ناحية واحدة. أيضا من الحكم التي شرع الله عز وجل لأجلها أحكام المواريث الحد من البطالة والكسل. واحد نفسه يشتغل، نفسه يعمل مشروع، نفسه يصرف على نفسه، نفسه يعمل حاجة ولا يجد رأس المال ولا يجد من يقرضه، فيقدر الله عز وجل له أن يأتيه هذا المال وليس له حجة أن يستمر يعني بطالا أو متكاسلا عن العمل. احنا ظلمنا بتورث قبل الاسلام وهي الى الان. يعني كنت بتكلم في احكام الطلاق وان الطلاق من محاسن الاسلام، من محاسن الاسلام. غيرنا غير المسلمين اذا طلعت حمراء طلعت قرعة خلاص ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها طلاق. طب الراجل معذب في شقاء مستمر ليل ونهار، طب افتحوا له باب يعدد، لا طب يطلق، لا سبحان الله. في شرعنا يعني النصارى عندهم كده ايوه. طيب قبل ما ندخل في المنظومة عندنا عنوان يقول الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة، قبل ما نبدأ نقسم التركة في حاجات لازم نخرجها. مات الراجل أو ماتت المرأة، قبل ما نوصل للميراث في ثلاث حاجات لابد أن هم يتعاملوا. التركة أولا هي كل ما يتركه الإنسان من الأموال بعد موته. التركة هي إيه؟ كل ما يتركه الإنسان من الأموال بعد موته، وتشمل الأموال دي العقارات، سائب بيوت، هذه من جملة التركة، وهي الأملاك الثابتة التي لا ينتقل بها، الأراضي والمباني ما بتتنقلش. ويدخل في التركة المنقولات، الأثاث، السيارات، السلع التجارية، الثلاجات، الغسالات، الحاجات اللي هي إيه. ويدخل في التركة طبعا الأموال النقدية، ويدخل فيها الحقوق المالية والعينية. حقوق المالية يعني هو له عند فلان مثلا 1000 جنيه، هذا من التركة، هذا من التركة، إذا تم تحصيله يوزع أيضا من ضمن التركة. حقوق العينية هو راح محل قبل ما يموت بيوم ولا بيومين اشترى غسالة ودفع حقها وقال له بكرة هبعت لك الغسالة، وصاحبنا قبل ما يوصل البيت ايه ربنا كرمه، الثلاجة دي ترجع تخش فين؟ يا دي تركة تركها وهو يملكها. التركة تتعلق بها حقوق، خلاص صاحبنا مات وعندنا الآن حصرنا التركة فوجدناها كذا وكذا وكذا. أول شيء نبدأ بتجهيز هذا الذي مات، تجهيز هذا الذي مات. والمقصود بتجهيزه ومؤنته تغسيله، تكفينه، الفلوس اللي ياخدها الرجل اللي هيحفر القبر من مال من التركة قبل ما نقسم التركة. الآن أول شيء في في الحقوق المتعلقة بالتركة، العنوان بتاعنا إيه؟ الحقوق المتعلقة بالتركة. تجهيز الميت، ما معنى تجهيز الميت؟ نخرج ده من التركة. إيه تجهيز الميت؟ مؤنة تجهيزه. لو اللي هيغسل هياخد فلوس يبقى من التركة، لو الكفن بفلوس يبقى من التركة، اللي هيحفر القبر يبقى من التركة إلى غير ذلك. يراعى في ذلك عدم المغالاة. هيجيش واحد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبيبي ان شاء الله ربنا يرفع قدرك رب شرف الله. قلنا تجهيز الميت تجهيز الميت يدخل فيه صواليف، اجرة المغسل، ثمن الكفن، اجرة الحافر اللي يحفر القبر، اذا كان في اي شيء تخريج تصريح، اي شيء هيتصرف له علاقه بتجهيز صاحبنا الذي مات يخرج من التركه قبل ما ندخل على تقسيم التركه. قلنا يراعى في ذلك عدم المغالاه. خرج واحد من اهله وقال ننشر في الجرايد وازاي الحاج مات وابو فلان وقريب فلان واعلان على قناه كذا ونجيب 20 30 40 كرسي من كذا والمقرئ الحاج فلان وهيظبطنا، اصرف من جيبك، لان التركه دي متعلق بها ايه؟ حقوق. حقوق دي ده مش الان الورثه لهم في هذا الذي ستنفقه، فتنفق بالايه؟ بالمعروف، بما يرضي الله. جميل كده. يبقى الحق الاول من الحقوق المتعلقه بالتركه ايه؟ تجهيز مين؟ الميت مع مراعاه عدم المغالاه. اذا مات، هنا تنبيه، اذا مات قبل الميت واحد ممن تلزم الميت نفقته، يعني لو قدر الله عز وجل ان مثلا حادث وقع ومات الولد الظهر وبعدين المغرب مات أبوه. جميل كده. الولد اللي مات ده من الذي يلزمه نفقته؟ أبوه اللي لسه اللي كان معاه في الحادث. من أين يجهز هذا؟ من مال هذا الايه؟ الولد. فما لحقوش يجهزه ده ولا يجهزه ده، فالوقت بيجهزه في ده، فيخرج من ترك ده تجهيز من يلزمه اللي مادة نفقته. جميل كده. طيب تنبيه آخر، إذا لم يكن للميت مال فإن تجهيزه يكون على قريبه الذي وجبت عليه نفقته. يعني هنقدر أنه عايش ومش قادر يشتغل، مين اللي شرعا يجب عليه أنه يصرف عليه؟ أخوه كبير، والده، إلى آخره. ده لو ما تفيش للميت ده تركه، هو اللي إيه؟ اللي جاهزه. جميل كده. الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة قضاء الديون. قضاء الديون، إذا كان على الميت ديون وجب أن تخرج، يعني وقد حل إيه؟ أجلها. إذا كان على الميت حقوق وقد حل أجلها، هجيب لك المرة الجاية إن شاء الله أجيب كم نسخة، لأن ده كاتب أنا فيها حاجات. مات ميت وخلاص جهزناه ودفن، نبدا نقسم الميراث. لا استنى، في ديون تخرج اولا من الايه؟ طيب لم يحل اجلها لسه، ده دي اقسطه كل شهر وكل سنتين، خلاص نقسم وكل وكل واحد يتعهد بما يقدر عليه نسبه وتناسب، ان هو هيسد القسط الفلاني وده هيشيل كذا وده هيشيل كذا، تقسم حتى ايه؟ لو لم يحل اجلها. لو الميت ده مثلا يدخل في الديون دي قبل ما يموت، دخل مثلا في باترينا وكسرها وبعدين مات، من أتلف شيئا فعليه ايه؟ إصلاحه. هنخرج حق الباترينا دي منين؟ هيبقى موت وخراب ديار. فرضنا ان صاحب الباترينا صمم وقال انا عايز حقي، حقه ولا مش حقه؟ حقه. الناس دي قبل ما تاخد حقوقها في الميراث يخرج من التركة تجهيز الميت وما أتلفه، ووجب عليه ان يدفع مكان. طيب وعندنا يعني لو عمل حادثة دخل في عربية بوظة بنت المال في جنان وهو مات أبوه يدفع، يخرج من التركة. يخرج من التركة إذا ما كانش له العاقلة تتحمل الناس الورث. طيب أصل الناس دلوقتي تقول لك لا ما قبلش عوض وإزاي وانت تقبل أنا ده شرعا ما فيش فيها حاجة. هناك ديون عينية فيها يتعلق بها رهن، يعني الميت مات وعنده مثلا سيارة هو لا يملكها، لكن هي رهن عنده إلى أن يسدد فلان 10,000 جنيه عنده. نعطي لفلان ده ناخد منه 10,000 ونديله الايه السيارة حتى تحرر الايه التركة. او الميت مات وبيدفع اقساط مثلا سيارة وبقي منها 1,000 جنيه 2,000 جنيه 3,000 جنيه نخرج دول علشان تحرر التركة عشان في الاخر خلص اللي باقي ده نبدأ نقسم فيه بالايه وهو خلاص ما عادش حد له فيه حقوق. الديون أيضا العلماء تكلموا فيها على أنها قسمان، منها ما يكون لله ومنها ما يكون للإيه للناس. فما يكون لله ماشي، طب نخلص اللي هو دوت ونسيب بعد كده الوصية والتركة، نخلص الديون ونكتفي إن شاء الله. الديون حق لله زي إيه؟ زي كفارات. واحد ماتوا عليه كفارة يمين يلزمهم قبل تقسيم التركة أن يسدد ديون الميت. ومن الديون التي عليه دين لله نذر، كفارة، أي كفارة ظهار يمين إلى آخره، فيخرجوا ده قبل. ده حق، حق لله، ده دين. لو ما حجش، لو ما حجش وكان تيسر له يعني تكاسل مع قدرته يبقى يوكلون احد الورثه ويخرجون من التركه ما يعني ايه يحج عن هذا الذي مات. ده من حقوق الله، ماتوا عليه زكاه المال لسه ما خرجهاش تخرج من التركه. الثاني حقوق للعباد. طيب هناك حقوق لله وحقوق للعباد، نبدا بحق الله ولا نبدا بحق العباد؟ اختلف العلماء في ذلك. بعض الناس قالوا نبدا بحق الله، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن إيه؟ أحق بالوفاء. وبعض العلماء قالوا لا، الله عز وجل غفور رحيم والعباد لا يغفرون ولا يرحمون، فإيه نبدأ بمين؟ بالعباد. وبعض العلماء قالوا إيه نقسم الموضوع ونوازن المسألة. الأقرب للصواب والله أعلم أننا نمشي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حق الله إيه أحق إيه بالوفاء، فنبدأ مع بما عليه لله خلاص يخرج حتى لو ما فاتش من التركة حاجة، المهم إن هو يبقى عند ربنا إيه خلاص ما فيش عليه حاجة. وبعد كده نجتهد في المال للعباد. مش كده شخنا في الوقت الأيالي كانش بيحصل بينا يجي أي واحد كده ساعة الصلاة يقول عليا ويقول عليا وأحيانا ما بس يشتله هو يشتلها أخذ بالك، ولكن يبقى عندنا لا يبقى عندنا مبحث اللي هو هل بمجرد أن يقول فلان دين فلان عندي برئ ذمة فلان، لا سيما مع وجود حديث يصححه بعض العلماء ويضعفه بعضهم في زيادة عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضيت دينه فجعل يسأله بعد الشيخ الألبان أظن حسنه مشكلة حسن هذه الزيادة زيادة الآن بردت عليه جلدته. أغلب العلماء ضعف هذه الزيادة، ولكن مع ثبوتها تيجي لنا مسألة إن الميت يعذب ببكاء أهله إيه؟ عليه. طيب لا تزر وازرة وزر أخرى. قال يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هذا من سنته أو أوصى به أو علم أنه سيقع ولم ينهى عن ذلك. صاحبنا اللي مات ده وعلم إن لم يسد أحد عنه دينه ولم يكتب وفرط وكان يمكنه القضاء أو الاستحلال ولم يفعل ذلك، إذا صحت هذه الزيادة في حديث قتادة فبمجرد أن فلان الميت عارف أنه هو بتاع كلام وهيقول بس إيه قدام الناس ده دينه عندي لا تبرأ ذمته لأنه مقصر ولم يكتب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوصية وسيأتي معنا قال يعني إن الإنسان لا يبيت وعنده يعني شيء إلا وإيه وصيته مكتوبة عنده رأس. فالصح إن الإنسان يكتب لي عند فلان كذا وعلي لفلان كذا، إذا أنا ميت في طريقة السرد تبقى بالطريقة الفلانية 1 2 3 برئت ذمته. أنا بريء ممن يعني طلطم الوجه وتشق الجيب وتفعل وتفعل، يقول لهم كده خلاص برئ ذمته يفعلون ما يفعلون. كذلك هذا الإنسان إذا بذل ما في وسعه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إذا مات وفي نيته السدد وأوصى إذا أنا ميت فعلت كذا برئت ذمته، برئت ذمته أخذ بالك طالما أنه فعل ما في وسعه. ويزيد الأمر إذا جاء فلان وقال إيه أنا أتعهد بذلك. باب العاطفة مثلا اللي مادة هو أو أمه أو أي حاجة، المحك عندنا أن الإنسان اللي مادة عارف الوضع بتاع أهله هيعملوا إيه، فإذا عرف أن هم هيسبوه يصطدم يلاقي الدين اللي عليه مش حاجة ما كانش متخيلها، الناس طلعت وكده ما هو بقولك نرجع بقى نرجع لصاحبنا اللي مادة أثر ولا فعل ما عليه ووصى، فإذا فعل ما عليه فإن شاء الله لا يكون عليه، نكتفي بذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله.